بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا وكم من قرية أهلكناها أنفسهم بما كانوا

يَنزِعُ قل هي للذين آمنوا

لا نكلف وَنَادَى يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس في سميتموها أنتم

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال أكثرهم لا يعلمون قالوا يا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن

أكثر الناس لا يعلمون كثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إن الذين تدعون من